أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. من جملة المباحث التي وقع البحث فيها في رجوع الدوران إلى دوران الأمر بين الأقل والأكثر، أو دوران الأمر بين المتباينين، هي موارد دوران الأمر بين التعيين والتخيير. فتقدم سابقا وقسمنا التخيير إلى تخيير عقلي وتخيير شرعي عليكم السلام، واتضح لدينا أن التخيير العقلي مرده إلى أمر متعلق بطبيعة جامعة بين حصص، فلما لم يؤخذ في متعلق الأمر خصوصية ما يستقل العقل حينئذ بأن للمكلف أن يطبق هذه الطبيعة على أي حصة أراد، هذا سميناه ماذا؟ التخيير العقلي. كما لو قال جئني بماء ولم يحدد حصة معينة ولم يأخذ صفة معينة وحصة معينة، فحينئذ للعبد في مقام الامتثال أن يطبق هذه الطبيعة على أي حصة أراد. بينما في التخيير الشرعي يأخذ المولى في لسان الخطاب ما يدل على التخيير، هذا هو القدر المتيقن. ولكنك قد عرفت أنهم اختلفوا في تفسير التخيير الشرعي، فجماعة أرجعوه إلى التخيير العقلي، فلا يكون هناك فرق إلا من ناحية اللفظ، وجماعة أرجعوه إلى وجوبين مشروطين، وهكذا آراء متعددة تقدم الكلام عنها سابقا. فإذا في بحث الدوران بين التعيين والتخيير، طارة يكون الطرف المردد هو التخيير العقلي، وأخرى يكون هو التخيير الشرعي. فالكلام فعلا في دوران الواجب بين التعيين والتخيير العقلي. اختلف علماء الأصول في حكم هذا الدوران، فهل هو يرجع إلى العلم الإجمالي بين المتباينين، أم أنه يرجع إلى الأقل والأكثر، أم أنه يوجد تفصيل بين أفراده ومصادقه؟ وجوه متعددة. المصنف رحمة الله عليه في مقام تحقيق هذه المسألة يميز بين نوعين من الأمثلة، ولكن النتيجة النهائية أنه في كلا النوعين تجري البراءة عن التعيين. غاية الأمر في أحد النوعين تجري البراءة عن التعيين لانحلال الحكم الإجمالي حقيقة، وفي النوع الآخر تجري البراءة عن التعيين لانحلال العلم الإجمالي حكما. هذه هي النتيجة النهائية ومعالم البحث في دوران الأمر بين التعيين والتخيير. الطائفة الأولى من الأمثلة، من أمثلة الدوران، أن نشك في وجوب إكرام طبيعي الحيوان أو في وجوب إكرام الإنسان. فلو كان في الواقع الحيوان هو الذي يجب إطعامه، فيكون إطعام الإنسان من المصاديق التي يجتزى بها في مقام الامتثال. ضرورة أن الإنسان من مصاديق طبيعي الحيوان، والأمر بالطبيعة يقتضي عقلا التخيير بين مصاديقها، فيكون وجوب إطعام الإنسان واجب بالتخيير ماذا؟ العقل. هذا إذا كان في الواقع الواجب هو ماذا؟ إطعام الحيوان. أما لو كان الواجب في الواقع هو إكرام الإنسان، فوجوب إكرامه يكون تعيينيا لا تخييريا. فإذا دار أمر الإنسان، دار أمر إطعام الإنسان بين أن يكون واجب بالوجوب التخييري وبين أن يكون واجب بالوجوب التعيين. هذا الطائفة الأولى من هذه الأمثلة التي سوف نتعرض للتفصيل في الفرق بينه. الطائفة الثانية أن يدور أمر متعلق الواجب بين الإطعام والإكرام، فإن كان الواجب في الواقع هو الإكرام فوجوب الإطعام تخيير عقلي، واجب بالوجوب بالتخيير العقلي. ليه؟ لأنه من مصاديق الإكرام، والأمر بالطبيعة يحكم العقل بالتخيير في امتثال أفرادها، وواحد من أفراد الإكرام الإطعام عليكم السلام. ولو كان الواجب في الواقع هو الإطعام فيكون وجوبه وجوبا ماذا؟ تعيينيا لا تخييري. فدار أمر الإطعام بين الوجوب التخييري وبين الوجوب التعييري، فيكون من مصادق دوران الأمر بين التخيير والتعليل. ما هو الفرق بين هذين المثالين؟ جهة الاشتراك بينهما أن في كل واحد منهما النسبة من النسب الأربع بين المفهومين اللذين وقعا في حيز التكليف هي العموم والخصوص المطلق. بين الإنسان والحيوان عموم وخصوص مطلق، وبين الإطعام والإكرام يوجد عموم وخصوص مطلق. من هذه الناحية ماذا؟ لا يوجد فرق. أما جهة الامتياز بينهم، فالمثال الأول نلاحظ أن أحد المفهومين دخيل في حقيقة المفهوم الآخر. فعندنا إنسان وعندنا حيوان، نلاحظ أن الحيوان دخيل في حقيقة الإنسان، لأن الإنسان حيوان ناطق. فالحيوانية جزء مقوم لحقيقة الإنسان لأنها جنس. بينما في المثال الثاني أحد المفهومين ليس جزءا مقوما للمفهوم الآخر، لا الإكرام مقوم للإطعام ولا الإطعام مقوم للإنسان. إذ من آيات المقومية أنه بانتفاء المقوم ينتفي ماذا؟ المقوم. هذا يصدق في المثال الأول، بانتفاء الحيوان لا يبقى إنسان. بينما في المثال الثاني بانتفاء الإكرام يبقى إطعام، وبانتفاء الإطعام يبقى إكرام. فليس أحدهما مقوما للآخر. إذن صار واضح الفرق بين المثالين. جهة الاشتراك أن النسبة في كل واحد من المثالين هي العموم والخصوص المطلق، لكن جهة الامتياز أن العام في المثال الأول كان مقوما للخاص، بينما العام في المثال الثاني غير مقوم للخاص، ولا الخاص مقوم للعام. هذا هو الفارق بين المثالين. وإذا أردنا أن نعرف الحكم في هذين المثالين، فالمثال الأول يرجع إلى دوران الأمر بين الأقل والأكثر، ولكي يتضح أو تتضح هذه الدعوة لابد أن نستذكر مطلبا حاصله أنه في المنطق ذكر بأن النسب الأربع تكون بين المفاهيم المتباينة، فإن اصطلاح التباين يطلق على معنيين. المعنى الأول التباين، المعنى الأول التباين بلحاظ ماذا؟ المفهوم. ويقابله ماذا؟ يقابل التباين بهذا المعنى التراب. فيقال للإنسان والبشر أنهما ماذا؟ مترادفان، بينما يقال للإنسان والحيوان أن إنهما متباينان بحسب المفهوم. ما نفهمه من الإنسان غير ما نفهمه من الحيوان، فهذه التباين بلحاظ ماذا؟ المفاهيم. ثم عندما جاءوا إلى بحث النسب الأربع قالوا بأن المفاهيم المتباينة بلحاظ الصدق الخارجي إما أن ينطبق مصادق أحد المفهومين على تمام مصادق الآخر وبالعكس فهو التساوي، وإلا وإلا وإلا إلى أن استقرأوا النسب الأربع. فالمقسم للنسب الأربع ما هو؟ المفاهيم المتباينة. والتباين الذي هو أحد النسب الأربع هو التباين بلحاظ المصادق، لا التباين بلحاظ المفاهيم، لأن نسبة التساوي أيضا في تباين بلحاظ مفهوم بين الإنسان وبين الناطق. ماذا يوجد بحسب المفهوم؟ تباين، لا يوجد ترادف، ليس من المترادفين. وهكذا فيما نحن فيه الحيوان والإنسان بلحاظ المفهوم بينهما تباين، فمن هنا قد يتوهم أن العلم الإجمالي في مقامنا يدور أمره بين المتباينين، لأن مفهوم الإنسان غير مفهوم الحيوان، فوجوب إكرام الإنسان يباين وجوب إكرام الحيوان، فيكون من العلم الإجمالي بين المتباينين، فالذي يجري هو أصالة الاشتغال. لكن هذا التوهم باطل باعتبار أن التباين بين المفهوم، التباين بين المتعلقين في المقام نشأ من الحدود الذهنية لكل مفهوم، فإن الحد الذهني للإنسان مغاير ومباين للحد الذهني للحيوان، ولكن هذه الحدود الذهنية لا تدخل في العهدة كما تقدم مرارا. فالعلم الإجمالي بلحاظ ما لا يدخل في العهدة هو علم إجمالي بين متباينين، ولا معنى للبحث عن منجزيته وعدم منجزيته، لأن المفروض أنه علم إجمالي لما لا يدخل في العرف، فكيف نبحث عن منجزيته وعدم منجزيته؟ أما إذا تجاوزنا عالم اللحاظ الذهني لوجدنا أن المقام يدخل في سلك دوران الأمر بين الأقل والأكثر، والسبب في ذلك أن تباين الإنسان مع الحيوان وتغايرهما إنما هو بلحاظ الإجمال والتفصيل، إن النوع هو التفصيل والجنس والإجمال. يعني عندما نقول حيوان باعتبار أنه المقوم الأعم، لأن كل شيء كل نوع يتألف من مقومين، من مقوم أعم وهو الجنس، ومن مقوم مساوي وهو الفصل. فالحيوان باعتبار أنه المقوم الأعم فهو الإنسان مجملا، والإنسان هو التفصيل. فالفرق بين الإنسان والحيوان بالاستحضار اللحاظ الإجمالي لأحدهما واستحضار اللحاظ التفصيلي لأحدهما. واتضح لدينا أن اللحاظ لا يدخل في العرف. أما إذا تجاوزنا عالم اللحاظ ونظرنا إلى ما يدخل في العهدى، حينئذ نرى أن الأمر يدور بين الأقل وبين الأكثر. فالأقل ما هو؟ إكرام الإنسان وإكرام الحيوان، إكرام الحيوان، والأكثر هو إكرام الإنسان. يعني الآن قال لي أطعم حيوانا، فهذا تكليف بالأقل. إذا قال لي أكرم إنسانا هذا تكليف بالأكثر. لماذا؟ لأن الإنسان فيه قيد زائد. ما هو القيد الزائد؟ هو الفصل، فيكون شبيه بدوران الأمر بين الأقل والأكثر في الشرائط. أن هذه الجزئية هنا ليست جزئية خارجية، وإنما هي جزئية ذهنية، فيكون من دوران الأمر بين الأقل والأكثر. فكل ما تقدم في دوران الأمر بين الأقل والأكثر يجري هنا. وكان المختار ماذا؟ أنه تجري البراءة عقلا وشرعا عن الزائد. فإذن إذا تردد أمر الإكرام بين إكرام الإنسان وإكرام الحيوان، يمكن لنا أن نكرم الحيوان ولو في غير الإنسان، لأنه من دوران الأمر بين الأقل والأكثر. هذا كله في أي مثال؟ في مثال الطائفة الأولى أو الحالة وأما المثال الثاني، شنو كان المثال الثاني؟ أكرم إنسانا وأطعم ماذا؟ 变小。 هنا يرى المصنف أنه حتى لو تجاوزنا عالم اللحاظ يبقى الأمر من دوران الأمر بين المتباينين، ولا يندرج تحت دوران الأمر بين الأقل والأكثر. والسبب في ذلك أن ذات مفهوم الإكرام يباين ذات مفهوم الإطعام، وليست المباينة بينهما بلحاظ الشيء مجملا أو تفصيلا. مباينة بين الإنسان والحيوان بأي نوع كان، كانت المباينة بينهما بلحاظ الشيء طارة مجمل وطارة مفصل، فالتباين بينهما نشأ من اللحاظ. يعني مقولة التباين في المنطق التي هي في قبال الترادف لها أنحاء، على أنحاء، طارة باعتبار منشأ التباين، طارة ينشأ التباين من اللحاظين مع الاتحاد في الملحوظ كما في الإنسان والحيوان، أو كمثال أوضح كما في المعرف والمعرف بالحد التام. الإنسان المعرف والحيوان الناطق ماذا؟ المعرف. ما هو الفرق بينهما؟ بالإجمال والتفصيل. أما بلحاظ الذات لا يوجد بينهما فرق. غاية الأمر الذهن لاحظ الذات طارة على نحو الإجمال والإبهام، وأخرى على نحو التفصيل، وأخرى يكون التباين بين المفهومين بلحاظ ذات المفهومين مع قطع النظر عن اللحاظ. طبعا إذا ذات المفهومين بينهما تباين، فأيضا الحدود التي تدخل في قوام هذين المفهومين يكون بينها تباين وطهارة. الإطعام والإكرام ليس أحدهما إجمالا لذات والآخر تفصيلا لذاته، وإنما كل واحد منهما مرآة لذات مغايرة للذات الأخرى. مثل نظير مثلا الأسد والفرس، كيف الأسد والفرس لا يكشفان عن ذات واحدة اختلفت في أحدهما بالإجمال والتفصيل، بين الذاتين يوجد تباين، بين مفهوم الإكرام والإطعام الأمر كذلك. في السابق قلنا بلحاظ ما يدخل ما بلحاظ اللحاظ يوجد بينهما تباين، فيوجد علم إجمالي بين متباينين، لكن اللحاظ خارج عن العهدة. أما بلحاظ الملحوظ بهذا اللحاظ يوجد بينهما نسبة الأقل والأكثر. أما فيما نحن فيه بين ذات الملحوظين ذات المفهومين ماذا يوجد؟ تباين. والذي يدخل في العهدى هو ذات المفهومين، فبينما يدخل في العهد يوجد تباعد. فدار الأمر بين وجوب إكرام وبين وجوب إطعام. هذا دوران الأمر بين المتباينين، فعلم إجمالي تجري فيه أصالة الاشتغال. ولكن مع ذلك يرى المصنف أنه من ناحية النتيجة يلحق هذا المثال بالمثال السابق، وذلك للانحلال الحكمي. شوف في المثال السابق انحلال حقيقي، يعني بلحاظ ما يدخل في العهد أصلا علم إجمالي لا يوجد، بلحاظ ما يدخل في العهد. أما هنا لا، بالوجدان يوجد علم إجمالي بين متباينين، فلم يحصل انحلال وبقي ويبقى هذا العلم الإجمالي إلى الأبد، فلا يوجد انحلال حقيقي، وإنما يوجد انحلال حكمي ناشئ من اختلال الركن، أي ركن؟ الركن الثاني، وهو مسألة تعارض الأصول في أطراف العلم الإجمالي. نقول هنا الأصول لا تتعارض، ما هو السبب في عدم تعارض الأصول؟ الآن قلنا المفهوم الأعم أيهما؟ الإطعام أو الإكرام؟ الإكرام. لو أردنا أن نجري البراءة عن الإكرام، عن وجوب الإكرام، لو كان هذا العلم الإجمالي منجز، ينبغي ماذا نقول؟ إجراء البراءة عن وجوب الإكرام يعارضها إجراء البراءة عن وجوب إطعام، فيتساقطان فيتنجس. هذا على مسلك ماذا؟ الاقتضاء. ولكن هنا نقول لا، ما في تعارض، لأن إحدى البراءتين لا تشمل. تعال انظر إلى البراءة عن وجوب الإكرام. لماذا نسأل؟ لماذا الإنسان يريد أن يجري البراءة عن شيء؟ ما هو السبب في إجراء البراءة عن شيء؟ إيجاد مؤمن. فأنت تريد أن تؤمن عن الشيء فتجري عنه، تجري في حقه البراءة. هل تريد أن تجري البراءة عن الأعم لتؤمن في حالة ترك الأعم مع الإتيان بالأخص، أو تريد أن تؤمن عن الأعم في حالة ترك الأعم والأخص؟ يدور الأمر بين هذين الاحتمالين، نؤمن عن ترك الأعم مع الإتيان بالأخص، نؤمن عن ترك الأعم مع ترك الأخص، ما عندنا شق ثالث في البيت. إن أردت أن تؤمن عن ترك الأعم مع الإتيان بالأخص فهذا غير ممكن. ليه؟ لأن ترك الأعم لا يتحقق مع الإتيان بالأخص، أنت لم تترك حتى نجري التأمين بلحاظ الترك، لأن من أطعم فقد أكرم، فأنت لم تترك الإكرام حتى نقول نؤمن بالنسبة لترك الإكرام. ملتفت؟ فإذا التأمين عن ترك الأعم مع الإتيان بالأخاص غير ممكن، لأنه لم يتحقق الترك حتى نؤمن. وإن أردت الثاني، ما هو الثاني؟ التأمين عن ترك الأعم مع ترك الأخص، فهذه ماذا؟ مخالفة قطعية. والبراءة تقدم مرارا أنه لا تجري في مورد المخالفة القطعية. فإذن البراءة عن الأعم على كل تقدير، جارية أو غير جارية؟ غير جارية. فإذا لا تجري فكيف تعارض جريان البراءة وين؟ في الأخص. فتجري البراءة عن الأخص بلا معارض. إذن الأصول لم تتعارض، وهذا معنى اختلال الركن الثالث في العلم الإجمالي. وإن كان موجودا حقيقة ووجدانا لكنه لم يتنجز لعدم تعارض الأصول في أطرافه. نقرأ هذا المقدار. ثوران الواجب بين التعيين والتخيير العقلي، وذلك بأن يعلم بوجوب متعلق بعنوان خاص أو بعنوان آخر مغاير له مفهوما، غير أنه أعم منه صفة. فالأول التغاير، هذه التباين التي هي في مقابل الترادف. والثاني الأعم التي هي من النسب الأربعة، والنسب الأربعة ينظر إلى المفهوم بلحاظ، بلحاظ ماذا؟ حكايته عن المصداق. شيخنا هي الضابطة اللي ذكر في التباين بين التعيين والتخيير العقلي، أمس هذا اللي نطبقه في مسألة الشرك الشرطية، يعني يعلم بوجوب وجوب العتق، أما العتق أو طيعان طبيعي العتق رقبة أو عتق رقبة المؤمن، فبلحاظ المفهوم أيضا متباينين، وشك أيضا في وجوب المطلب أمس السؤال. يعني هذا صار نقاش مبنائي، تفهمنا؟ يعني هذا الكلام نقاش مبنائي، تريد أن تقول للعراقي أو للمصنف؟ يعني هذا الكلام إذا وجهته للمصنف يقول بلي، ما هو هذا من دوران الأمر بين الأقل والأكثر. لا قصدي الشك في الشرطية أو الشك في الجزئية يرجع روحا إلى دوران أو بين تعمل تخير عقلي، فمن تجل فرع عنوان آخر، يعني ليست هناك عرضية في الموارد. لا، لا الفرق بينهما هكذا. بالتحليل كلامك صحيح، بالتحليل. أما هنا نحن المفروض أن المولى أمر بالطبيعة، قدر متيقن المولى أمر بالطبيعة، قال لي أعتق رقبة لكن شكك، وأعرف بأن هذه الرقبة العتق له شروط، واحد من شروطه الصيغة، واحد من شروطه نية القربة لنفترض، وشككت في شرط زائد وهو الإيمان، شككت في شرط زائد وهو الإيمان، هذا شك في الشرطية، شك في الشرطية. أما في دوران الأمر بين الأقل وبين التعيين والتخيير، أصلا أنا لم أعرف من أول الأمر المولى بماذا أمر، هل أمر بإكرام الإنسان أم أمر بإكرام الحيوان؟ هذا هو الفارق. على طبيعي الحيوان، لكن أشد أنه طبيعي الحيوان المقيل بالناطقية. إذا أقول تحليلا نعم، تحليلا نعم، وإلا الآن المصنف يؤمن بذلك لأنه أرجعه إلى دوران الأمر بين الأقل والأكثر، هذا تحليلا. أما كبحث وموضوعا ومتعلقا بينهما هذا التفاوت، ولا كثير من الموارد أرجعناها إلى بعضها البعض، فهل يعني ذلك أن نلغي العنوان؟ لا، تحليلا بل المصنف يؤمن بذلك. وذلك بأن يعلم بوجوب متعلق بعنوان خاص أو بعنوان آخر مغاير له مفهوما غير أنه أعم منه مصداقا. شوف، تعلق بهذا العنوان أو بذاك، لا أنه تعلق بعنوان وشككنا فيه شرط زائدا، فالموضوع مختلف. نعم أحدهما يرجع إلى الآخر. فإن الحيوان والإنسان كمفهومين متغايرين وإن كان أحدهما أعم من الآخر صدقا. والصحيح أن يقال إن التغاير في المفهومين، إن التغاير بين المفهومين طارة يكون على أساس الإجمال والتفصيل في اللحاظ كما في الجنس والنوع، فإن الجنس مندمج في النوع ومحفوظ فيه ولكن بنحو اللف والإجمال، وأخرى يكون التغاير في ذات الملحوظ لا في مجرد إجمال اللحاظ وتفصيليته، كما لو علم بوجوب إكرام زيد كيفما اتفق أو بوجوب إطعامه، فإن مفهوم الإكرام ليس محفوظا في مفهوم الإطعام لعدم كونهما لكون أحدهما مقوما للآخر كمقومية الجنس للنوع كالحفاظ الجنس في النوع، غير أن أحدهما أعم من الآخر صدقا. فالحالة الأولى تدخل في نطاق الدوران بين الأقل والأكثر حقيقة إذا أخذنا بالاعتبار مقدار ما يدخل في العهدة، وليس من الدوران بين المتباينين، لأن تباين المفهومين إنما هو بالإجمال والتفصيل، وهذا التباين ناشئ من الإجمال والتفصيل، هذا من خصوصيات النظرة الذهنية، من خصوصيات اللحاظ التي، والنظرة الذهنية لا تدخل في العهدة، وإنما يدخل فيها ذات الملحوظ، وذات الملحوظ مردد بين الأقل وهو الجنس أو الأكثر وهو النوع. وأما الحالة الثانية فالتباين فيها بين المفهومين ثابت في ذات اللحاظ لا في كيفية لحاظهما، ومن هنا كان الدوران فيها دورانا بين المتباينين، لأن الداخل في العهدة إما هذا المفهوم أو ذاك المفهوم، وهذا يعني أن العلم الإجمالي بين المتباينين ثابت ولا يوجد انحلال حقيقي، ولكن مع هذا تجري البراءة عن وجوب أخص العنوانين صدقا، ولا تعارضها البراءة عن وجوب أعمهما، وفقا للجواب الأخير من الأجوبة المتقدمة على البرهان الأول في المسألة الأولى من مسائل الدوران بين الأقل والأكثر نفسه، وهو اختلال الركن الثالث، وذلك أن البراءة عن وجوب الأعم ليس لها دور معقول لكي تصلح للمعارضة. ليش؟ لأنه إن أريد بالبراءة التأمين عن ترك الأعم إما مع إتيان الأخص وإما مع ترك الأخص، فإن أريد الأول فهو غير معقول، لأن نفي الأعم يتضمن نفي الأخص لا محالة، فلا يعقل التأمين لترك الأعم وقد أتيت بالأخص، لأنك إذا أتيت بالأخص فقد أتيت بالأعم. وإن أريد به التأمين فإذا المقصود هنا نفي الأعم. ما المقصود بنفي الأعم؟ كلمة نفي يعني ترك، كلمة نفي هنا بمعنى ترك الأعم، ترك الأعم لا يتحقق بإتيان أخص. إذا قلت لا يوجد حيوان في الدار فلا يصدق مع وجود إنسان، لأن نفي الأعم يتضمن نفي الأخص لا محالة. وإن أريد بها التأمين في حالة ترك الأعم مع ترك الأخص بما يتضمنه من ترك الأخص فهذا مستحيل، لأن المخالفة القطعية ثابتة في هذه الحالة، والأصل العملي إنما يؤمن عن المخالفة الاحتمالية لا القطعية كما تقدم. والحمد لله رب العالمين.